بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد. فقد وقفنا في نهاية اللقاء السابق عند قوله سبحانه: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. وقلنا إن المعنى في إجماله قد تكرر في سورة الأعراف، إلا أنه قال بذل إذ نجيناكم إذ أنجيناكم، واختلف أيضا في يذبحون ويقتلون. واختلفت هاتان الآيتان مع آية إبراهيم، لأن آية إبراهيم كانت من قول موسى، ولذلك عطف بالواو في قوله يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. وقلنا السبب في ذلك: أولا في نجينا وأنجينا، وبقي أن نقول في قوله سبحانه يذبحون ويقتلون. الذبح لا بد أن يكون بفرج الأوددين، يعني رقبة كده، هفرج الأودد ده يفجر الدم، لكن القتل قد يكون بذلك وبغيره. فالذي يميت خنقا والذي يميت إغراقا برضو بيقتل ولا لا؟ إلا أنه ما بيسلش ما بيسلش لم. فكأن فرعون حينما أراد أن ينتقم من ذرية بني إسرائيل انتقم منهم انتقامين: انتقام لأنهم كانوا شيعة الهكسوس الذين ملكوا مصر استعمارا واحتلالا، ولذلك كان يوسف على خزائن الأرض، قال الملك ائتوني بي استخلصوا نفسي، فكأنهم كانوا موالين لهؤلاء. فلما أخرج هؤلاء أصبح بنو إسرائيل كأنهم من أنصار وبقية من بقيت لهم، ما أعلم يسومونهم سوء العذاب. طب مسألة التقتيل والتسليح دي، قال إنه رأى رؤية إن نار هبت جات له من بيت المقدس وأحرقت كل المصريين ولم ينجو منها إلا الإسرائيليين. فلما طلب تأويل الرؤيا عند أحباره وكهانه وإلى آخره، قالوا له إنه يخرج من ذريات إسرائيل ولد يكون زوال ملكك على فماذا يصنع؟ جاء بحكاية التذبيح والقتل دي، فأمر القوابل إن كل ذكر يجي يذبح. فلما حصل هذا كثر القتل في ذريات إسرائيل الذكور، وكبر السن في الكبار يموتون حسب أنوفهم. فقال القوم الذين ألفوا السيادة وألفوا أن يكون هؤلاء في خدمتهم لفرعون أن يوشك بني إسرائيل أن ما يقاش عن جناح حد عشان يقوم بخدمتنا، حدش يقوم بخدمتنا. فتوسطوا عنده فجعل الذبح عاما والإبقاء على المولودين عاما. فهارون ولد في السنة التي لم يكن فيها ذبح، وموسى جاء دوره في السنة اللي فيها الذبح، وحصل ما حدث مما مما تعرفون. اذا علة التذبيح هي الخوف من ضياع الملك، وعلة الصوم العذاب الاولانيه دي كانت لانهم كانوا من بقايا الهكسوس والمستعمرين. احنا قلنا كلمة يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم، واذا كلمة الابن اذا اطلقت تنصرف للذكر، انما الولد يطلق على الذكر وعلى وعلى الانثى. نلاحظ ان التذبيح كان للمولودين، يبقى يقال يذبحون ابناءكم ويستحيون مش بناتكم، مش ده القياس؟ انما ده يدلك على معنى اخر، ان الحق اثر التعبير ويستحيون نساءكم على الفكرة المقصودة من إبقاء عنصر الأنوثة، لأن حيطيروهم نساء سراري يتمتعوا بيهم، فما قالش بنات، لأن كلمة بنات دي تفيد إنهم برضو يفضلوا. قال لك لا، ما يقولون إليه حيصيروا إلى إلى نساء، وما دام حيصيروا إلى نساء يبقى معنى ذلك أنهم يريدونهم سراري. يبقى دي ودي زيادة في التنكير، لأن الرجل حين يحجبه أمر يقضي على حياته يبقى خلاص سلم في نفسه، ولكن الذي يؤلمه أن يترك عملية شقة. يبقى إذن العذاب جاء من ناحيتين: من ناحية إذهاك الحيوان، من ناحية إبقاء ابقاء النساء، وسماهم ايه؟ نساء. وكلمة نساء دي بيقولوا عنها اللغويين انها هي نساء ونسوة ونسوات، كلها جمع، الا انه لم يرد لها مفرد، مع ان كل جمع يبقى له ايه؟ يبقى له مفرد، لكن الجمع نساء كده، يعني نساء النبي، وقال نسوة في الايه؟ في المدينة مثلا، ونسوان ايضا، دي كلها جمع. هذا جمع لا واحدة له ايه؟ لا واحدة له من لفظه. وإن ولذلك لما يقول لك واحد بقى يتعلم عليك يقول لك ما مفرد نساء، تقول له امرأة، تقول له ايه؟ يعني دليل على ان ملوش ايه؟ ملوش مفرد من ايه؟ من جنس. كلام على الأرض. اذا يذبحون به ويستحيون نساءكم، عرفنا الإشارة في قوله ايه؟ نساء. الحق سبحانه وتعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ما هو البلاء؟ ايه البلاء دي؟ يظن الناس ان البلاء هو الشر، لا، البلاء يقول الله فيه ونبلوكم بالايه؟ بالشر والخير فتنة. اذا ففيه بلاء بالشر وبلاء بالايه؟ بالخير، ليبلي المؤمنين منه بلاء ايه؟ حسن. اذا في بلاء حسن. اذا كلمة بلاء لا تخيف، تخيف ايه؟ انت هتنتهي من البلاء الى ايه؟ يبقى انت الذي تخيف نفسك بنهايتك من البلاء. ان كان البلاء والابتلاء فصبرت عليه، او بلاء بالنعمة فشكرتها، يبقى انت نجحت، يبقى البلاء كويس قوي. ادي معنى ليبلي المؤمنين ايه؟ بلاء ايه؟ حسنة. ويبلوكم بالشر والايه؟ ولذلك انا قلت في الحلقة اللي جاية، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فايه؟ فأكرمه فيقول ربي أكرمه، وما إذا ما ابتلاه فقدر عليه، يبقى إذا الابتلاء في الله وبيده والابتلاء فيه. يبقى إذا كلمة الابتلاء ما تخافش منه، زي كلمة امتحان. هل تعني كلمة امتحان سقوط؟ ولا قد تعني نجاح؟ كذلك الابتلاء، هتنجح فيه ولا تسقط؟ هتنجح ولا تسقط؟ يبقى كلمة الامتحان في ذاتها مش مجنون، مجنون عند مين؟ عند اللي قال اللي ما بيذاكرش، اللي ما بيذاكرش هينفضح. وحنفضح ايه؟ حنفضح امره. اذا كلمة الابتلاء، الله سبحانه وتعالى يقول في خليله ابراهيم واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات، يعني اختبره ايؤدي او لا يؤدي. وما دام ربنا بيبتلي بالشر وبيبتلي بالخير، يبقى اذا ابتلى بالشر يريد من يصلح، واذا ابتلى بالخير يريد من يصلح، علشان ايه؟ علشان ننجح. وفي ذلكم بلاء ايه؟ فإن كنتم في ثوم العذاب صابرين، أدي يبقى نجحت في البلاء. وإن كنتم في استقبال نعمة الإنجاء شاكرين، ونجحت في البلاء. يبقى إذا فيها بلاء من إيه؟ من جهتين، بلاء بالشر وبلاء بالإيه؟ وبلاء بالشر. الأشياء التي حدثت لكم من تفصيل ودرع وتعذيب وثوم عذاب وخدمة وإلى آخره، إن كنتم قد استقبلتموها بالطبع يبقى نجحت. والإنجاء إن استقبلتموه بالشكر إيه؟ يبقى وفي ذلكم بلاء إيه؟ بلاء عظيم، يعني اختبار وامتحان إيه؟ لكم. وكلمة البلاء وحدها لا توهم النفس أنها سيئة، بل إنها إما أن يكون للخير وإما أن يكون للإيه؟ الشر. وكذلك الفتنة، الناس بتظن الإيه؟ الفتنة دي برضو وحش، نقول لا، ده الفتنة معناها عرض الذهب على النار. الذهب لما يختلط بشوية مواد يقوم يعرضوه في البواتق على الايه؟ على النار، ويقعد كده عشان يطرد ايه؟ الخبث بتاعه والمواد الغريبة، ويبقى ايه؟ هذه الفتنة. ولذلك أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ مش ممكن. يبقى برضو الفتنة ما تخافش منها، ما هي برضو الفتنة ايه؟ تطهير وتمحيص، علشان المعدن يطلع منه الخبث كله ويفضل مع الجوهر الايه؟ الجوهر الايه؟ النقي. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، اي بلاء من جهتين، انتم اللي تقدروا تنجحوا فيه ولا ايه؟ ولا تفقدوا برضو. وايه ثاني؟ واذ فرقنا بكم البحر، لان الانجاء ده له وسيله، له نجاهم ازاي من الف فرعون يذبحون ابنائهم ويستحون نساءهم، ازاي يعني نجاهم؟ اهجاب حكايه ايه؟ وسيله الايه؟ الانجاء. وسيلة الإنجاء خرج موسى وجمع القوم، وكانوا مش عارف 600,000 على ما أظن كده، وطلع فعرف فرعون، فخرج بإيه؟ بألف ألف

مجتمع متفانت، مجتمع متعاضد، مجتمع ايه متكافل. ولذلك الكريم بيبقى عند ربنا له منزله كبيره. ليه؟ لانه خيره متعدي. ولذلك النبي يقول ليه تجافوا عن عثرات الكريم. تجافوا يعني لما تلاقي الكريم عثره داريها عليه وسيبها، فان الله ياخذ بيده كلما عثر. فان الله ياخذ بيده كلما ايه كلما عثر، برضه ربنا ياخذ ايه ياخذ بايده. اذن فكون الله يتوب عليهم مع انهم كفروا بالقمه في عباده الايه في عباده العجل، قال لك طيب اهم كان لسه المنهج ما جاش، نستنى لما نشوف بقى عن ايه هيجي لهم المنهج مع مين؟ مع موسى. وموسى هيرجع وبعد ذلك موسى يجي يرجع يلاقي المساله دي. يقول ما خطبك يا سامري؟ ايش الحكايه اللي حصلت منك دي؟ ويمسك اخوه يقول له انا مش انا خربتك هنا علشان قال له يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم إيه ولم تنقف قولي. أنا خفت عمل السامري، عمل السامري اللي كنا قلنا عليه، فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل. أهو السامري دي سرق حاجة من حكاية جبريل. كان يرى أن جبريل كلما يجيله على فرس كان بيجيله على فرص استئناس، لان دي يعني ما يشم ما يفهمش انها مسائل مخالفه للثمن. فكان بيشوف كده ان الفرص بتاع جبريل كل ما تمشي على حته حافرها يقع حاجه يخبر. قال الله اذا الحافر ده في ايه؟ في سر. طب ماني وتيجي له الحياه كده ويخبر له ومش عارف ايه. فهو بقى ايه راح واخد ايه شويه خد شويه من اثر الايه من اثر الرسول. ام لما عمل العجل حط شوية من أثر الرسول، فقالوا دبت فيه الحياة. ما تستعجبش من أن صاحب الفتنة يجد معونة من الأسباب عشان تفتن. ليه؟ ما هو علشان نخفف المسائل، عشان نخفف المسائل. لأن الذي يحمله دعوة لا بد أن يهيئ تهيئة خاصة ويعد إعداد ممحض. ولذلك قبل ما ينتقل الرسول الى المدينة حصلت الفتنة والابتلاءات للصحابة عشان مين ما يثبتش الا الجوهر الايه الصافي، الجوهر الايه النقي، يجي يحدث للإسراء علشان شوية يطلع مثلا الناس يؤذب يفتن. لان ايه؟ لانه يريد الممحطين الذين يؤمنون على حمل الدعوة. ويمكن ان يؤمن على حمل الدعوة بعد ما يتجرب. ولذلك كل اللي حملوا الدعوة وناس خرجوا من نعيم، خرجوا من نعيم. يعني مثلا مصعب بن عمير اللي كان فتى قريش المدلل مثلا، فتى قريش المدلل ده اللي عنده الغنى وعنده اللبس وعنده العطر وعنده وعنده وعنده، وبعد ذلك يرى وهو لابس جلد سيف. النبي يقول انظروا كيف فعل الايمان بصاحبكم، والله لقد رايته في مكه وهو سيد شبابها. ازاي الايمان عمل وياه كده؟ إذا ربنا عايز ايه يمحص اللي هيحملوا ايه هيحملوا الدعوة. ليه؟ لانهم اللي بيحملوا الدعوة دولي اما كانوش ممحصين ومؤمنين به ما يصبروش على الابتلاءات اللي تحدث لهم من خصوم الدعوة. ولذلك كل صاحب دعوة لازم يوطن نفسه على انه يتحمل المتاعب وعلى انه يتحمل الالام. وحين يتحمل المتاعب ويتحمل الالام يبقى اللي بيدعوه يقول الله ده مش عايز الدعوة للأباء والفتفكة. ولذلك تجد كل دعوة ضالة طرفها يأتي لدعاتها أولا، وكل دعوة حق تعبها يأتي لدعاتها أولا. لما تيجي تشوف مثلا دعوة الشيوعية تلتفت تلاقيهم يخطفوا شوية الناس اللي عندهم عقدة من الفقر وعقدة من مش عارف ايه ويقعدوا يفيضون عليهم من الأموال، وتمسك تلاقي الولد عمال بيشرب بقى سجاير ايه واللي بتجزمة شكلها ايه واللي بتجزمة شكلها وعايش بقى عيشة ايه يقوم دول بياخدوا اثمان ضلالهم مقدما، لان لما يجي الضلال مش هيبقى لهم ثمن فبياخدها الاول كده. لكن صاحب الدعوة الحق هو اللي بيدفع الاول وهو اللي بيضحي الاول. حين يرى الناس ان واحد ما بينتجعش بهذا الامر وتعبان فيه يقول يا سلام، اذا كان راضي لنفسه هذا يبقى ده لازم دعوة ايه حق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يجي يروح يشرح كده قالوا ما يخدش ذكر أهله أبدا.